إذا صافحه أحد وسلم عليه يقابله بوجهه ولا ينزع, يعني لا يأخذ يديه قبل أن يففها غيره. فالرسول كان يجعل يده حتى الذي صافحه يأخذ يده, عشان الرسول عليه السلام يبين على أنه لا يكره أحدا بل يحب كل أمته عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يميتنا على حبه وحب رسوله محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, ويجعلنا تحت لوائه لواء الحمد, دخلنا معه الجنة بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. ها. ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون هو الذي يصرف وجهه عن وجهه. ولا يصرف يعني وجهه, هذا وجهه, لا يصرف وجهه كده ولا يمين حتى الذي صافحه يصرف وجهه. ليه؟ لأنه إذا صرفت وجهك عن من يصافحك كأنك أنت لا تحبه, فلا تبين أنك لا تحبه. بل المؤمنون يجب عليهم أن يتوادوا وأن يتحاببوا مع بعضهم البعض. نعم. حتى يكون قلبه يحبك وأنت كذلك تحبك وتحب أخاك المسلم. نسأل الله أن يجعلنا محبوبين عنده ثم عند رسوله ثم عند خلقه. نعم. ها. ولم يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس له. ولم يرى مقدما, شوف إذا كان في الجلوس كيف في الصلاة, كيف في الصلاة إذا كان الرسول جالس عليه الصلاة والسلام وهذه الركبة وهذه الركبة, واحد جالس كده ما يقدم الرسول ركبته عليه, ما يجعلها قدة. شوف سوى شوف عليه الصلاة والسلام ما يقدمه عليه, لا يعني لا يريد فيه المفاخرة ولا يريد أن يظهر نفسه عليه الصلاة والسلام, بل من باب التواضع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم, لأن المؤمن يجب عليه أن يتواضع خصوصا لأخيه, المسلم, لا يظهر له التكبر بل يظهر له التواضع والتحابب. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم, يرحم بعضهم بعضا. نعم. يتصافحوا بمحبة, لأن الإسلام هو الذي يجلب بأمر الله سبحانه وتعالى المحبة إلى القلوب. نسأل الله أن يؤدبنا بآداب الإسلام, والإنسان لا يرتفع عن أخيه. هذه إذا كان في الجلوس, كيف في الصلاة؟ لا تقبل الصلاة من صف معوج, لازم الكاكس والكاكس في الصلاة, زي النظام الجنود, كيف الجندي كيف يقف, كذلك في الصلاة يجب علينا على أننا نتصاف الرجل جنب الكاكس والكاكس, الكاكس والكاكس, الجنب على الجنب. نعم. ولا يتفرق, يجعل بعيد, لا يدخل الشيطان بينكم, لازم يكون هذا مع أخيه المسلم. نسأل الله التوفيق ويوفقنا وإياكم. ها. هذا حديث غريب. قال أخبرنا الإمام أبو, إيش معنى حديث غريب؟ غريب يعني على أن لم يرويه عن الشيخ في كل طبقة إلا واحد غريب. وكل غريب ما روى راو فقط, وكل غريب ما روى راو فقط, إذا كان أخذه عن الشيخ واحد يسمى هذا الحديث غريب. نعم. وقد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيحا, تأتيه الأحوال الثلاثة, الصحة والحسن والضعف. نعم. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي, قال أحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن بامويا, قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن بشير البصري بمكة, قال حدثنا, يعني هذا الخبر أنا سمعته منه ونحن بمكة, يبين ونحن بمكة ليس نحن في بلادنا. نعم. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح, قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم, إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. شوف لا تتروني لا تتروني لا تذكروني بصفة لست أنا أهلها، لا تتروني لا تذكروني ولا تسمون ولا تسموني ولا ترقبوني ولا تجعلوا اسما لي فوق حدودي، إنما أنا عبد الله ورسوله. لا تقول على أن الرسول يفعل أن الرسول يترك، تأتون بصفة من صفات الله وتلزقونها بي، لا أنا عبد الله ورسوله، يعني على أني أنا عبد ومخلوق مثلكم، وإن كنت أنا أعلى في الرسالة عليه الصلاة والسلام وأفضل الخلق، لكن ما يمكن نجعله في تنبة الله في درجة الله، لا نقول يا محمد أرزقني يا محمد أغفر لي، لا لا، الغفران والرزق لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. فأنتم لا تطروني لا تذكروني في صفة لست لها أهلا، لا مثل لا تضغوا ولا تضغوا فيه، لا تزيد درجة درجة الرب فوق، هو الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخره، لا تطلب شيء لا يقدر عليه المخلوق إلا من الله. فإذا طلبته من المخلوق من رسول أو من جبريل أو من كذا أو من هذا فأنت مشرك كافر. نسأل الله يوفقنا وإياكم لحفظ التوحيد، لحفظ التوحيد، الإنسان يحفظ التوحيد، لأن التوحيد إذا زلت عنه قليلا حبط عمله. والله لئن أشركت، الله يقول لمحمد إن أشركت، التاء خطاب، ضمير خطاب لمن؟ المفتوح للمخاطب، أشركت يا محمد لا يحبطن عملك، كل عملك يكون ما في فائدة. فنحن كيف لازم أننا نتحفظ، والرسول يبين لنا لا تطروني لا توصلوني، كما قالت النصارى عيسى إله، جعلت عيسى إله، كذبوا ولا ما كذبوا؟ رفعوا عيسى إلى درجة الإله، هذا صحيح؟ صحيح؟ ما هو صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن أأنت يا عيسى أأنت قلت له، شوف التفسير، يعني أأنت لعيسى اتخذوني وأمي إلها، إيش يقول سيدنا عيسى؟ يقول سبحانك أنزهك أن أكون أنا إله، أنا مخلوق، أنا عبد من عبيدك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن اعبدوا الله، هم رفعوني. لأن الإنسان إذا نودي من دون الله ورضي بالمنادات ورضي بأن يكون ندا لله يدخل النار هو ومن عبد، لكن سيدنا عيسى ما يدخل، ليه؟ لأنه ما رضي. فكذلك الإنسان إذا سلم على أخيه المسلم لا ينحني له، لا يرخي رأسه، الرخيان الرأس لا يكون إلا لله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زي العرب، شو العرب البدو لما يتكلم مع بعضهم يسلم السلام عليكم، ما يرخي رأسه أبدا، ما يرخي رأسه إلا الأعجم، العجم يرخي رأسه العجم، السلام عليكم، لا السلام عليكم، رخي الرأس لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى سجودا له، فأنت لا ترخي رأسك. وإذا رخي لك الرأس وأنت رضيت فأنت مشارك لله، فتدخل أنت ومن سجد لك ومن رخى رأسه لك أنت وإياه إذا رضيت، لازم الإنسان ينكر. نسأل الله يوفقنا وإياكم. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن الحميدي عن سفيان. قوله لا تطروني، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، الإطراء مجاوزة الحد، هذا حدود محل النبي، هذا محل الله، هذا محل العباد الأولياء، هذا محل العوام، نعم. لا ترفع الرسول في محل الله، ولا ترفع الذي أسفل في محل الرسول، تقول له رسول وهو ما في رسول، خلاص آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، نعم. فكل من يأتينا بعد محمد ويقول أنا رسول نقول ليس بصحيح، لأن الله ختم النبوة بمحمد عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان ينتبه، لأن الشيطان يحب على أننا ندخل النار، لكن سيدنا محمد رضي الله عليه الصلاة والسلام يحبنا أن ندخل الجنة، فهو يقول لا تطروني لا توصلوني إلى رتبة ليست رتبتي صلوات الله وسلامه عليه. وكثير من الناس يقول أنا أحب الرسول ويرفع الرسول إلى غير درجته، ولا تطغوا فيه ولا تزيدوا الحد ولا تزيدوا الحد عن موضعه، نسأل الله التوفيق. الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، وذلك أن النصارى أفرطوا في مدح عيسى وإطرائه بالباطل وجعلوه ولدا، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من أن يطروه بالباطل. فالرسول منع أصحابه وأمته أن يطروه، يعني يوصلوه إلى درجة الله، كما أن النصارى جعلت عيسى ابن الله وجعلته ثلاثة، قالوا على أن الله وعيسى ومريم، يقولون على أن الآلهة ثلاثة والله سبحانه وتعالى واحد أحد أحد أحد، نعم محمد يموت عيسى يموت كلنا نموت كل نفس ذائقة الموت، والإله لا يموت سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى لا صفته الحياة عليه سبحانه وتعالى، فلا نتجاوز عما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، نتحافظ ونحافظ على ما يقول الرسول ويخبرنا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا أبو طاهر الحارثي قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلامة عن أبي عمران الجوني عن محمد بن عمر بن عطارد بن حاجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ملأ من أصحابه فأتاه جبريل عليه السلام فنكث في ظهره، قال فذهب بي إلى شجرة فيها مثل وكري الطير فقعد في أحدهما وقعدت في الآخر، فنشأت بنا حتى ملأت الأفق، فلو بسطت يدي إلى السماء لنلتها، ثم دلي سبب فهبط النور فوقع جبريل مغشيا عليه كأنه حلس، فعرفت فضل خشيته على خشيتي، فأوحى الله إليه أنبيا عبدا أو نبيا ملكا وإلى الجنة ما أنت، فأومى إلي جبريل وهو مضطجع بل نبيا عبدا. هذا حديث مرسل. واحد أقرأ من الأول واحد. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ملأ من أصحابه، كان الرسول في ملأ، ملأ جماعة، الرسول يجلس وفي جماعة زيد فيه الآن نحن فيه. نعم. كان الرسول في ملأ يعني في جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم. فأتاه جبريل عليه السلام، فأتاه جبريل، جبريل جاء إلى الرسول عليه السلام، والرسول حال كونه موجودا مع ملأ مع جماعة من الصحابة. نعم. فنكث في ظهره قال هكذا بيده، يعني قم، وجبريل ذهب الرسول خلفه، الرسول عرفه لأنه جبريل يأتي على صورة بني آدم، وكان يأتي كثيرا على صورة الصحابي دحية الكلب يظنونه على أنه دحية الكلب. نعم. قال فذهب بي إلى شجرة فيها، فذهب بي لما وصلت عند جبريل أخذ بيدي وذهبنا إلى شجرة جماعة عرف شجرة. فذهب بي إلى شجرة فيها مثل وكري الطير، إلى شجرة فيها في الشجرة الطير، هذا الطير الذي يطير في رومحه في الشجرة، فيها وكر الطير، فيها وكر الطير بحيث ما يضع بيضه والأنق حقه. نعم. فقعد في أحدهما وقعدت في الآخر، فصعد جبريل في أحدهما في أحد الشجرة وأنا في الشجرة الأخرى أو في الوكر. نعم. طيب. فنشأت بنا حتى ملأت الأفق، فنشأت الشجرة فارتقت ونشأت بنا طلعت طلعت طلعت طلعت إلى السماء. نعم. فلو بسطت يدي إلى السماء لنلتها. فلو قلت بيدي هكذا لوصلت يدي إلى السماء، يعني قربنا من السماء، يعني الشجرة رفعتنا إلى أن وصلنا إلى السماء. ما بين لو رفعت يدي، يقول عليه الصلاة والسلام لنلت السماء، لنلت لوصلت إلى السماء. نعم. ها. ثم دلي سبب فهبط النور. ثم دلي سبب، يعني شيء من الأسباب نزل إلينا، وإذا هو نور من الله سبحانه وتعالى. نعم. فوقع جبريل مغشيا عليه. فجبريل وقع مغشيا عليه، حصلت عليه الخشوع، ما يدري عن نفسه، مثل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه تراني، قال انظر إلى الجبل، إذا كان الجبل يقدر يصبر فأنت تصبر. فلما سبحانه وتعالى تجلى ربه للجبل جعله دكا، خشع الجبل ما قدر على حمل نور الله سبحانه وتعالى. فكيف أنت يا موسى إذا كان الجبل القوي الشديد ما قدر أن يحمل نوري، فكيف تحمله أنت؟ فخشع موسى. نعم. ثم قال إني تبت إليك، آمنت بك، خلاص. نعم. نسأل الله أن يرزقنا هذا الإيمان القوي، إيمان القلب يا رب. نعم. فوقع جبريل مغشيا عليه كأنه حلس. كأنه حلس، الحلس ما يوضع على ظهر الحمار، الحمار يوضع على ظهر حلس، حلس بعدين تركب، هذا كأنه يعني لصق بالأرض، يعني لصق بالأرض، خشع من النور الذي تجلى من الله سبحانه وتعالى. نعم. فعرفت فضل خشيته على خشيتي. فعرفت أن جبريل خشي أكثر من خشيتي، أنا ما خشيته، يعني ما سرعت مثله، فعرفت على أنه عنده خشية عظيمة. مثل الرسول يقول عليه الصلاة والسلام، يقول على أن جبريل خشع ووصل إلى الأرض وأنا ما خشعت. نعم. طيب. فأوحى الله إليه أنبيا عبدا أو نبيا ملكا، وإلى الجنة ما أنت. فأوحى الله إليه، يقول إليه. نعم. إذا نظرنا للضمير الله أعلم، إليه، إلى جبريل أو إلى الرسول، أو على أنه يعني أوحى الله إلى جبريل أن أخبر محمدا، أن أخبر محمد، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد إيحاء شيء لابد أن يرسل ملكا أو رسولا أو من وراء حجاب، لأن الله إذا نادى على أحد الأنبياء إما أن يكون بحجاب، لأن الله لا يرى في الدنيا لكنه في يوم القيامة يرى. بعض الناس كثير يسوي كذب، يقول أنا رأيت الله في النوم، كذاب. الله ما يرى في الدنيا، لن تراني، لن نافية، لن تراني، إذا كان موسى لن يرى ومحمد لن يرى، إذا قلنا. نعم. وفي بعض الناس حتى أن اختلفوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هل سيدنا محمد رأى ربه أو لا؟ هذا السيد عائشة لا، لأن الله تقول لن تراني إلا يوم القيامة. مذهب السيد عائشة على أن الرسول ما رأى ربه، بل رأى نورا عظيما غشيا، أن أراه، ما رأيت إلا نورا، ما قدرت أن أنظر. وبعض الناس يقول على أنه رأى ربه، والله أعلم، إنما حسب الآية السيدة عائشة تقول على أنه لن تراني إلا في أذي الآخرة. نعم. وعلى أن نور الله سبحانه وتعالى لا يصبر عليه أحد. والرسول يقول لما سئل هل رأيت ربك، قال أنا أراه، إنما هناك نور عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للأقوال الصحيحة. نعم. فأوحى الله إليه أنبيا عبدا أو نبيا ملكا، يعني محمد يريد أن يكون نبيا عبدا، وإلا أن يكون نبيا ملكا، ملك راجع، فرق بينهما. فرق بين أن يكون عبدا ملك وفرق بين أن يكون عبد وأن يكون نبيا عبدا. النبي العبد خاشع لله ولا يتكبر ولا يرفع رأسه ولا يدعي الكبرياء بخلاف الملك. الملك يحب دائما الايه كل من يتولى الملك ينفخ نفسه. فالنبي عليه السلام اراد ان يكون عبدا متواضعا لله سبحانه وتعالى، يعتمر باوامره وينتهي بنواهيه. والشاعر يقول كن كالبدر، شوف البدر يعني كن ايها المخاطب كالقمر يرى ضوءه في الماء. هذا الماء في القمر موجود، شوف المعينة، شوف الايه القمر، شوف وهو رفيعه. كن كالبدر يرى صورته في الماء وهو رفيعه فين فيض، ولا تكو كالدخان، الدخان هذا حق الحطب او حق هذا، يعلو بنفسه وهو وضيع. فالانسان اذا تواضع يرفع، لانه يكون قريبا للناس، والناس كالثمرة في الشجرة، إذا الشجرة جاء فيها الثمر تواطأت الناس يأخذون منها الثمر، وإذا كان ما في الثمر تعلو. فكل إنسان جاهل لا علم عنده يرتفع يتكبر، نعم، مع أنه ليس هو محل الكبرياء. الكبرياء لله، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. أو نبيا ملكا وإلى الجنة ما أنت، فأومى إلي جبريل وهو مضطجع بل نبيا عبدا. فأومى، إيش معنى أومى؟ أشار يا محمد قل أنا نبي عبد. من الذي دله جبريل؟ جبريل أومى أشار يا محمد قل أنا نبي عبد. هذا حديث مرسل. نعم. قال حدثنا أبو طاهر المطهر. إيش معنى حديث مرسل؟ مرسل يحدث منه الصحابي ويبقى في الآخر التابعي ما رأى الرسول، مثلا عن فلان إلى أن يأتي عن سفيان الثوري. سفيان الثوري مثلا من التابعين، أو حسن البصري من التابعين، ولا يذكرون الصحابي. ومرسل منه الصحابي سقط. نعم. قال حدثنا أبو طاهر المطهر بن علي بن عبيد الله الفارسي قال أخبرنا أبو ذر محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا أبو معشر عن سعيد يعني المقبورية عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لو شئت لسارت معي جبال الذهب. جاءني ملك إلى حجزة. يا عائشة لو شئت لسارت معي جبال الذهب. جاءني ملك إن حجزته لتساوي الكعبة. فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت نبيا عبدا وإن شئت نبيا ملكا. فنظرت إلى جبريل عليه السلام فأشار إلي أن ضع نفسك، فقلت نبيا عبدا. أنضع نفسك يعني تواضع، لا تطلب الشيء الذي فيه يكون عظمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل لنبينا في الآخرة المقام المحمود، المقام الذي كل إنسان يطلبه. نعم. صلوات الله وسلامه عليه. وإن يعني الرسول أن الله سبحانه وتعالى خيره بين أن يكون في الدنيا رفيعا يعني كبيرا وعنده ذهب وعنده كذا، يقول لو طلبت من الله أن تكون الجبال معي ذهبا لسارت، لكن ما طلبت هذا. وإن الملك الذي جاءه حجزته، الحجزة الحزام الذي تربط سمى حجزة، وإن حجزته وإن حزام الملك من الذهب. شوف الملك حزامه من الإيه؟ من الذهب. نعم. لكن هذا الملك نصح الرسول عليه الصلاة والسلام ويمكن هو جبريل عليه السلام لأن الحديث يفسر بعضه بعضا. وإن حجزته وإن حزامه الذي يربطه على وسطه لا تساوي الكعبة يعني بالقيمة يعني ذهب عظيم ذهب عظيم. نعم. قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يأكل متكئا هكذا بعض الناس يأكل متكئا أو يأكل كذا هذا من فعل الكبرياء بل يأكل عليه الصلاة والسلام وهو متربع عليه الصلاة والسلام ويأكل وهو كأنه لا يريد أن يشبع عليه الصلاة والسلام. ها يقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. نعم يعني أجلس جلوس الناس المتواضعين وآكل وأجلس في الأكل كجلوس الناس المتواضعين لا كمثل يطلبون الرفعة ويطلبون الجاه في الإيه كلا. قيل على أن بعض الناس دحين الآن كلهم الآن يأكلون على الإيه يأكلون على اتخاذ ويحط الكرسي هذا كله من التكبر بل كل على الأرض كل على الأرض التواضع يجيب الأكل تأكل على الأرض بعض في هذا الوقت حتى في المطعم يأتي بالكرسي ويأتي بالإيه بالخشب هذا كله من صفات الإيه من صفات الكبرياء أهل الكبرياء نسأل الله التواضع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى فرع إلى أن قال ولو وهبت حقها لجميع الضرات أو أسقطت حقها مطلقا وجبت التسوية فيه بين الباقيات بلا خلاف. يعني يقول رحمه الله لو كان إنسان عنده أكثر من زوجة بأن كان عنده زوجتان أو كان عنده ثلاث زوجات إلى حد أربع. نعم. واحدة منهم قالت له يا شيخ كبرت صارت توه قالت له يا شيخ أنا لا أريد ليلة لا أريد قسمة في الليل إيش بقي من الليالي أربع بقي ثلاثة هذه الثلاثة يقسمها بين الثلاثة الزوجات بين الثلاثة الزوجات. نعم. إذا أسقطت البراد حقها. نعم. وللواهبة الرجوع متى شاءت وللواهبة بعد أربع أشهر خمس أشهر أو بعد سنة قالت أنا رجعت أبغى النوبة حقي لها أن ترجع. نعم. ويعود حقها في المستقبل لأن المستقبل هبة لم تقبض. نعم. حتى لو رجعت في أثناء الليل يخرج من عند الموهوب لها وما مضى لا يؤثر الرجوع فيه. نعم. وكذا ما فات قبل علم الزوج بالرجوع لا يؤثر فيه الرجوع. نعم. فلا يقضيه على المذهب. نعم. وشبه الغزالي بما إذا أباحه ثمرة بستانه ثم رجع فأكل المباح له بعضها قبل العلم بالرجوع. وفي هذه الصورة طريقان. الله أكبر الله أكبر. نعم. Allah.